السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الجمعة: الهجرة النبوية. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، لقد سجل التاريخ البشري منذ 14 قرنا حادثا عظيما جليل الخطر عظيم الأثر، انتصارا لدين الله عز وجل وإثباتا للحقيقة وانتصارا للحق، أن يضيع بين قوم لم يتبعوه ولم يقيموه، ذلك لأن التقليد الأعمى غطى على قلوبهم. وقد مضت سنة الله على عباده أن الانقلابات العظيمة قد سبقت دائما بهجرة أبطالها من أوطانهم إلى أرض أخرى. فهذا الخليل عليه السلام هاجر إلى مصر، ثم خرج من مصر إلى مدين، ثم خرج بقومه من مصر إلى فلسطين. وكذا المسيح عليه السلام ترك وطنه الناصرة وجال في أنحاء فلسطين مصلحا ومرشدا ومعلما. ومن قبله يوسف عليه السلام فارق وطنه ثم نزل مصر عزيزا مكرما ونبيا من الصالحين. ولقد نشأ الدين الإسلامي بين قوم عبدة أوثان فحاربوه وقاوموا الداعي إليه مقاومة جبارة، فاتجه الإسلام إلى بلد آخر يكون أوفر أمنا وأعظم راحة، فاستقبله الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ولبوا دعاءه، فصارت المدينة دار الإيمان، وهاجر المسلمون إلى المدينة المنورة زرافات ووحدانا، إلا المستضعفين الذين حيل بينهم وبين ما يشتهون من الهجرة. فكانت الهجرة النبوية فاتحة خير. أجل، إنها والله لفاتحة خير على العرب وعلى الإسلام. لقد أصبحت المدينة المنورة معقل الدين وملجأ المسلمين، وعمل الرسول عليه السلام فيها على إقامة شعائر الإسلام، فبنى مسجده الشريف وآخى بين المهاجرين والأنصار وبلغ أحكام الإسلام، وصار المسلمون فيها كالبنيان المرصوص يشد بعضا. أيها الإخوة في الله، كانت الهجرة النبوية مظهرا رائعا من مظاهر التضحية والجهاد. لهذا اتخذ المسلمون من الهجرة تاريخا يؤرخون به الحوادث، وذلك لأنها فاتحة عصر جديد في الحياة الإسلامية وفي الحياة العربية خاصة. فقد دبر الأعداء قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو خير الماكرين. لقد أبطل تدبيرهم وخيب تقديرهم، وعصم الله تعالى الإنسانية بخير نفس وأكرمها من أشنع جريمة عرفها التاريخ. فأوحى الله تعالى إلى نبيه الكريم بالخطة التي بيتوها، وأمره بالهجرة إلى البلد الذي ينمو فيه غرسه ويشرق أفقه. الله أكبر، ما أضعف حيلة الإنسان أمام بأس الجبار القوي المتين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فلقد استطاع النبي في حماية الله ورقابته اختراق سور تلك السيوف المصلتة والرماح المشرعة الذي ضربه شباب قريش حول بيته صلى الله عليه وسلم، وأن ينفذ والصديق إلى غار ثور فخلصا، وهنا تقف الدنيا خاشعة وترقبه واجفة منتظرة نهاية الصراع بين الحق والباطل، ويتساءل ضمير هذا الكون: أينتصر الحق ويعلو الدين ويسبو التوحيد فتحل عبادة الله مكان عبادة الأوثان، وتقوم الحرية والعدالة مكان العبودية والطغيان؟ أم تكون الأخرى؟ والعياذ بالله. لقد كتب الله للإسلام أن ينتصر وللشرك أن يندحر، ففي هذا الغار الضيق وفي ذلك الجبل الأجرد وفي تلك الليلة الخالدة وفي تلك اللحظة الرهيبة يتقرر مصير الإنسانية، ويهيئ الله للإنسانية أن تنال كرامتها وتسترد عزتها، ويسلم الرسول الأعظم وتتم هجرته المباركة، ويسير في سلامة الله ويدخل المدينة سالما فتهتز لقدومه طربا. أشهدت أحمد يوم هاجر أحمد يطوي الضلال وينشر الإسلام، إذ جاء يحمل باليمين هداية للعالمين وبالشمال حساما. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعيد على المسلمين أراضيهم المسلوبة وحقوقهم المغصوبة، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرزقهم التمسك بالكتاب وبالسنة، وأن يرد إليهم عزتهم ومجدهم بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.